أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها ولكن البر من اتقى واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الحمد لله. يسألونك عن الأهلة يبين الله سبحانه وتعالى حكمته في خلق الأهلة وتقريرها الهلال هو القمر أول ما يظهر بشكله مقوسا كالعرجون القديم حتى عاد كالعرجون القديم. فهذا هو علامة بداية الشهر جعلها الله جعل الله الشمس والقمر يعرف بها الحساب لتعلم عدد السنين والحساب عدد السنين والحساب عدد السنين والحساب. وبالأهلة تعرف الشهور والسنة 12 شهرا والسنة نوعان سنة شمسية تعرف بسير الشمس وطلوعها في كل يوم من مشرق وغروبها من مغرب. والسنة نوعان شمسية وقمرية. وتزيد السنة قريبا من ربع العشر في كل 100 سنة شمسية هي 3 سنين قمرية. قد جعل الله العبادات والشرائع مرتبطة بالسنة القمرية. الحج ورمضان والأشهر الحرم كلها مرتبطة بالهلال. ولهذا قال سبحانه يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. يعرفون بها مرور الشهور. وأما الأسبوع فليس له علامة كونية إنه يعرف بالعد. ولهذا يقول شيخ الإسلام إن الأسبوع لا يعرف لا يعرف إلا عند أهل الشرائع أهل الكتاب والمسلمين، لأنه ليس له علامة كونية يعرف بها الشهر والسنة. قل هي مواقيت للناس للحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وهذا ورد أنها نزلت في الأنصار، كانوا إذا حجوا وعادوا يدخلون لا يدخلون البيوت من الأبواب بل من ظهر البيت، بدعة ابتدعها لهم الشيطان. تبين الله تعالى أن البر ليس بذلك، ولكن البر من اتقى، البر بالتقوى، وأتوا البيوت من أبوابها. هل هو موجب العقل والحكمة؟ وأتوا البيوت من أبوابها. وهذه وهذا المعنى يراعى في الأمور الحسية وفي الأمور المعنوية، فالأمور المطلوبة يسلك إليها وتطلب من طرقها القريبة، لا معنى تسلق البيت من ظهر. وأتوا البيوت من أبوابها، هذا المعنى يستشهد به للإرشاد إلى التوصل إلى المطالب من طرقها القريبة. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم أمر الله بالجهاد والقتال وبين بعض أحكامه، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب. نعم إلى هنا. الله أكبر. نعم يا إبراهيم.